الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في الكلام عن العموم أو العام، تكلمنا عن تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، ثم تكلمنا عن أنواع العموم باعتبار وروده، قلنا عام باقي على عمومه ويراد به قطعا العموم، وهو ما يسمى بالعام المحفوظ، وعام يراد به قطعا الخصوص ويسمى بالعام المخصوص، وعام يقبل التخصيص ولا يلزم من كونها تقبل التخصيص أن تخصص. تقريبا هذا الذي ذكرناه. طيب، في حد من إخواننا كتب كل ما أملي عليه في الأسبوع الماضي؟ طيب، اكتب عندك: العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. لا، الغي صيغ العموم دلوقتي خالص، الغي صيغ العموم دلوقتي، صيغ العموم تؤجل، واكتب ما يملى عليك. العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، إيه معنى العنوان الأول؟ يعني عندي نصوص في القرآن أو السنة جاءت بصيغ العموم، ولكن مجيئها كان على سبب خاص. كويس؟ يعني شخص بعينه حدث منه شيء فجاء القرآن، ولكن مجيء القرآن جاء بصيغة العموم. فباستقراء نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن العام الوارد على سبب خاص له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم. ووجه ذلك أن الحدة في لفظ الشارع لا في السبب. والحدة في ذلك أو العلة في ذلك أن الحدة في لفظ الشارع لا في السبب. الحدة في لفظ الشارع لكن وليست في إيه؟ في السبب. مع أن السبب يدخل قطعيا في العموم، مع أن السبب يدخل قطعيا في العموم. مثال ذلك: قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد أن الآية نزلت في هلال بن أمية، نزلت في هلال بن أمية لما رمى امرأته بشريك بن السحماء. حاضر. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد أن هذه الآية نزلت في هلال بن أمية لما رمى زوجه بشريك ابن السحماء. يبقى هنا سبب خاص ولا عام؟ أهو هلال بن أمية. طيب اللفظ اللي ورد والذين للعموم، يبقى عندي هنا السبب ده العام هذا جاء على سبب خاص، ولكن اخترنا بشيء يدل على العموم. ايه القرينة هنا؟ والذين، اللي هي ايه؟ اسم موصول وسيأتينا التفصيل. كويس يا اخوانا كده؟ مثال اخر. اي نعم، قوله تعالى: الزانية والزاني، لا عفوا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. روى الترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها نزلت في مرصد ابن أبي مرصد الغنوي وعناق، أنها نزلت في مرصد ابن أبي مرصد الغنوي وعناق. عناق دي اسم امرأة بغي، يبقى هنا سبب النزول ايه؟ خاص، ولكن اللفظ جاء عام، اللي هو ايه؟ الزاني معرف بالالف واللام. كويس. مرصد ابن ابي مرصد الغنوي وعناق، وعناق اكتب عندك. فاللفظ في الايتين، فاللفظ في الايتين وامثالهما جاء بصيغه العموم فيعم. النوع الثاني أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص، أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص. مثال ذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلفظ امرأة جاء نكرة تفيد العموم، ولكن جاءت قرينة تدل على الخصوص. حاضر. قال تعالى: فلفظ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلفظ امرأة جاء نكرة تفيد العموم، ولكن جاءت قرينة تدل على الخصوص فيخص. وهي قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. القسم الثالث ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، أو بدليل التعميم والتخصيص، ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص. فالصواب فيها العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقاعدة العامة هي لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص. القاعدة العامة وهي لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص، لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص. مثال ذلك روى البخاري من حديث كعب بن عجرة قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي. والقمل تعرفوش ولا والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. لكل مسكين نصف صاع من طعام. نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. اكتب تحت كده انتهى من المذكرة للإمام الشنقيطي. بعد ذلك المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك أم لا؟ عنوان: المخاطب إذا خاطب غيره. نعم، طيب حاضر. المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أم لا؟ كويس؟ أخونا يريد أن نرجع إلى المثال الأخير لما قلنا إيه؟ ألا يقترن بدليل بلفظ العموم دليل على التعميم ولا التخصيص. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. باتفاق نزلت في كعب بن عجرة، كويس، ولكن لا توجد قرينة تدل على أنها خاصة بكعب. أما ألفاظ العموم الواردة فليست صريحة في التعميم، يبقى أصبح الأمور دليل العموم مش واضح أو القرينة فيه غير واضحة، والتخصيص لا يدل على كونها في كعب بن عجرة، فأصبح بين بعكس الحالة الأولى أن يكون الدليل العام فيه قرينة تدل على العموم، الحالة الثانية دليل العام فيه قرينة تدل على الإيه؟ على الخصوص. واخد بالك؟ هنا في المثال ده الأمر بين، فالعلماء رجحوا إيه؟ العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. نرجع، المخاطب أن يقترن بما يدل على العموم، مش احنا قلناه فيعم، والثاني أن يقترن إيه؟ بما يدل على التخصيص. طيب أم الأخ، أنا بقول أن يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، لا أن يقترن بما يدل، لا أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص. الثالث ألا يقترن، لحظة واحدة بس، يقترن إيه اللي يقترن؟ العموم. إحنا بنتكلم دلوقتي يا إخوانا المبحث عنوانه إيه؟ العام الذي ورد في سبب خاص، مش ده اللي إحنا بنقوله؟ له ثلاث حالات. الأول مالكش دعوة بدليل العموم اللي جاي، كل الأمثلة فيها دليل العموم، واخد بالك؟ إما أن يقول دليل العموم فيه قرينة أخرى تدل على العموم، أو قرينة تدل على التخصيص، أو أن دليل العموم ليس بالوضوح ودليل الخصوص ليس بالوضوح. دي الثلاث احتمالات. يبقى دليل العموم واضح، دليل التخصيص واضح، بالرغم أن هو المجيء كله بصيغة العموم ولا التخصيص؟ بصيغة العموم. والذين يرمون أزواجه عموم، نزلت في مين؟ هلال بن أمية وامرأته. طيب وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة، امرأة نكرة تفيد العموم ولكن دل على التخصيص، خلصت لك من دون المؤمن. طيب كعب بن عجرة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قلنا لفظ العموم هنا مش بالقوة، وده هيدينا في صيغ العموم، والتخصيص لكعب بن عجرة برضو مش بالوضوح. جاءت القرينة إيه اللي هي؟ قلنا رجعنا للأصل، وفي قرينة تانية هنا كعب بن عجرة اللي هي إيه؟ نزلت فيه خاصة وهي لكم إيه عامة. ولكن الصواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب المبحث الثاني، المخاطب إذا خاطب غيرهم بصيغة العموم هل يدخل هو في العموم ذلك الخطاب أم لا؟ يعني أنا مثلا بوجه خطاب لكم وبأنادي عليكم بصيغة العموم، يا أصحاب المنهج الصحيح عليكم بكذا وكذا، هل لما خاطبتكم أنا بصيغة العموم أدخل أنا فيما خاطبتكم به أو لا أدخل؟ هو ده المبحث. يبقى المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أم لا؟ اكتب. والمعني بالمخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب، الصواب أنه يدخل في ذلك، الصواب أنه يدخل في ذلك العموم، دليل ذلك عايد على ايه؟ لا، على ان المخاطب يدخل في ايه؟ في عموم من خاطبهم. كويس، يعني الحكم الذي خاطب به من خاطبهم ينطبق عليه. هذا معنى الكلام. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحد منكم، لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجه الاستدلال من الحديث، نستدل عليه يا أخوانا، المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم يدخل في العموم. وجه الاستدلال أن الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر، فهموا منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل معهم في الخطاب، فاستنكروا ذلك بمعنى كيف أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجيه، فأقرهم على فهمهم وأعلمهم وقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح الدليل ولا مش واضح؟ طيب، دليل آخر روى البخاري من حديث عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، لهم اللي هم المين؟ الصحابة. لا، رحمة لهم الصحابة. فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربي ويسقين. وجه الاستدلال من الحديث فهم الصحابة أنه يدخل معهم، أي في النهي عن الوصال. فسألوه عن وصاله فأخبرهم أنه ليس كهيئتهم. فأخبرهم أنه ليس كهيئتهم. اكتب عندك في وسط السطر: ما الذي يلزم من معرفة العموم؟ ما الذي يلزم من معرفة العموم؟ الجواب: واحد، وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم. وجوب حمل الألفاظ العامة وإجراؤها على العموم. واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص. حاضر. وجوب حمل الألفاظ العامة وإجراؤها على العموم، واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص. لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه. لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه. وإيه؟ طيب، واذكروا الله ذكرا كثيرا، هل ما جاء له مخصص أم جاء؟ خلاص. نعم. بدون ايه؟ مظبوط. لان اللفظ ايه؟ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه. صح كده؟ انت فهمت ان احنا نعمل بمقتضاه ولا نبحث عن مخصص؟ طب الكلام ده يتخالف مع منهج التلقي والاستدلال؟ مش انا دلوقتي عاوز اعرف حكم شرعي. اخونا يا اخواننا بيطرح مساله جزاه الله خير، وهي ايه؟ احنا بنقول ايه؟ وجوب حمل الالفاظ العامه واجراؤها على العموم، واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص، لان اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه. الكلام ده كلام طيب. فاستدل وقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. واخد بالك؟ فاحنا نعمل به دون البحث عن مخصص؟ لا، مش كده. ده حكم شرعي، وهو ايه؟ معرفة كيفية ذكر المولى عز وجل. ده حكم شرعي ينبغي علي الاخلاص والمتابعة. طيب، اخذ الكلام ده من نص واحد ولا من كل النصوص؟ كل النصوص. واضح يا اخوانا؟ اكتب الامر الثاني: وجوب العمل بدليل التخصيص اذا ظهر. وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر. يعني ظهر التخصيص لابد نعمل به. وهي قلنا مبحث آخر اسمه مبحث الايه؟ المخصص. طيب، الأمر الثالث: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص. وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منهم، والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص. وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منهم، والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص. واضحة؟ وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص. يعني عندي لفظ عام خصصنا منه حاجة معينة، يبقى المخصص ايه؟ خرج، يتبقى معنى الايه؟ العام، يجري عليه الحكم الاول. هذه معنى كلمة وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه، والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص. اكتب عندك أخبار القرآن الكريم باعتبار العموم والخصوص. أخبار القرآن الكريم باعتبار العموم والخصوص. أربعة أقسام. القسم الأول، خبر خرج مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. خبر خرج مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. مثال ذلك، الكلام ده كله يا اخواننا كلام الإمام عبد العزيز الكناني في الحيدة، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الآية الثانية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كمثل آدم خلقه من تراب. ففي الآية الأولى الخبر خاص ومعناه خاص لآدم. الخبر خاص ومعناه خاص لآدم. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، خالق بشر. وكذلك في الآية الثانية، الخبر خاص يعني جاء لفظ الخصوصية والغرض منه آدم، خصوصية، خرج مخرج الخصوص ومعناه خاص لآدم. الآية الثانية الخبر خاص ومعناه خاص بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب القسم الثاني، خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه العموم. مخرجه مخرج العموم ومعناه العموم. كلمة مخرجه أي ورودي أو الصيغة التي جاء بها، معناه مخرجه العموم ومعناه العموم. مخرجه العموم ومعناه العموم. مثال ذلك، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فجمع هذا الخبر الخلق والأمر، فجمع هذا الخبر بين الخلق والأمر لله. ولم يبق شيء إلا وقد أتى عليه، إلا وقد أتى عليه. هسأل سؤال، ولم يبق شيء إلا وقد أتى عليه. أتى فعل ماضي، أين الفاعل؟ الخلق والأمر، أحسنت. إلا وقد أتى عليه، لأن كل شيء هو له. رحمكم الله. ما اختلفناش. نعم. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. ولما عطف بينهما بالواو دلت على المغايرة، فالخلق شيء والأمر غير مخلوق. انتبه، خلقه اللي هو ما خلقه الله، والأمر فلو كان الأمر اللي هو كلامه ووحيه مخلوق لما عطفه على الخلق. معي؟ ألا له الخلق والأمر. فهذا خبر مخرجه العموم ومعناه العموم. أيوة. القسم الثالث، فلم يبق شيء إلا وهو له، ولم يبق شيء إلا وقد أتى عليه، لأن كل شيء هو له. القسم الثالث خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه العموم. خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه العموم. طيب، مثال ذلك: وأنه هو رب الشعراء. فهو سبحانه وتعالى رب الشعرى ورب كل شيء. فالمخرج الخصوص والمعنى العموم. القسم الرابع، القسم الثالث خبر مخرجه الخصوص ومعناه العموم. مثال: وإنه رب الشعرى. فهو سبحانه وتعالى رب الشعرى ورب كل شيء، فالمخرج خاص والمعنى عام. القسم الرابع، خبر مخرجه العموم ومعناه الخصوص. لا، مخرجه العموم ومعناه الخصوص. خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص. مثال ذلك: قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر، فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني إبليس، وذلك لما قدم من الخبر الخاص لأملأن جهنم منكم أجمعين. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني إبليس لما قدم فيه من الخبر الخاص لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يبقى هنا خبر مخرجه مخرج الايه؟ العموم، ومعناه الايه؟ الخصوص. اكتب عندك مثال اخر لما قدم من الخبر الخاص لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، ركزوا في الآية في المثال ده، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قولنا جاء معرفا بالإضافة بعد ذلك الشيء جاء نكرة، إنما قولنا لشيء، قولنا قول جاء معرفا بالإضافة مظبوط، وشيء نكرة، فكان شيئين مفترقين عند العرب، ركزوا قوي، فكان شيئين مفترقين عند العرب، ثم قال عز من قائل: إذا أردناهم، ولم يقل أردناهما تاني. احنا هنا الخبر ده تحت المثال ده تحت قسم ايه؟ مخرجه العموم ومعناه الايه؟ الخصوص. ودي من جملة الاستدلالات التي استدل بها عبد العزيز الكيلاني على بشر المريسي على ان القرآن غير مخلوق بلغة بالقرآن، فقال له في عندنا اخبار، المخرج مخرج العموم ومعناه الايه؟ الخصوص. وجبنا مثال: ورحمتي وسعت كل شيء. عقل المؤمنون عن الله عز وجل ان ابليس لم يدخل في الرحمة لما تقدم من الخبر أنه إيه؟ توعده الله بإيه؟ بأن يملأ جهنم منه وممن تبعه. طيب، قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قوله قولنا جاء معرفا بالإيه؟ بالإضافة، الشيء جاء نكرة، يبقى أصبح شيء معرفة وشيء نكرة، فكان شيئين مفترقين عند العرب، فقال إذا أردناهم، ولم يقل أردناهما. وقال أن نقول له، ولم يقل لهما. وقال أن نقول له، ولم يقل لهما. واضحة ولا مش واضحة كده؟ ففرق بين القول والشيء. ففرق بين القول والشيء المخلوق، والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. ففرق بين القول والشيء المخلوق، والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. ماشي تاني. ففرق بين القول والشيء المخلوق، والذي يقول له له هي الضمير عائد عليه على الشيء، والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. ثم قال خالق كل شيء، خالق كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر العام اللي هو ايه؟ خالق كل شيء، انه لم يعني كلامهم وقولهم في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخاص. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر العام اللي هو ايه؟ لا، خالق كل شيء، انه لم يعني كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخاص. ايه الخبر الخاص؟ انما قولنا لشيء مخرج ومخرج العموم ومعناه معنى الايه؟ معنى الخصوص. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب اكتب عندك يلا. مبادئ لغوية لمعرفة العام. مبادئ لغوية لمعرفة العام، لمعرفة العام عشان نتعرف على العام بقى ونبدأ نشتغل، ماشي؟ مبادئ لغوية لمعرفة العام. اكتب عندك المفرد عند النحويين نوعان. النوع الأول ما يقابل المثنى والجمع، ما يقابل المثنى والجمع. مثال ذلك رجل، يقابلها رجلان ورجال. رجل يقابلها رجلان ورجال، يبقى رجل هتسمى ايه؟ مفرد، لانهما يقابل المثنى عند النحويين. مثال اخر جمل، جملان، جمال. القسم الثاني عند النحويين ما يقابل الجملة وشبه الجملة في الجملة الإسمية، مثال ذلك المؤذن فوق المئذنة. الخبر هنا شبه جملة، مثال آخر المؤذن مأمون، الخبر مفرد وعليه ما المراد بالمفرد المضاف، الجواب هو من النوع الأول هو الذي يقابل المثنى والجمع. وهذا المفرد بهذا المعنى له حالات في الإضافة، وهذا المفرد بهذا المعنى له حالات في الإضافة. الحالة الأولى يضاف إلى نكرة، مثال ذلك قلم رجل، قلم رجل وسيارة طالب. يبقى اكتب عندك قلم وسيارة مفرد، قلم وسيارة مفرد، رجل وطالب نكرة. وهذه الصورة لا تفيد العموم بالإجماع، وهذه الصورة لا تفيد العموم بالإجماع. الحالة الثانية أن يضاف المفرد بالمعنى الأول إلى معرفة، أن يضاف المفرد بالمعنى الأول إلى معرفة، إلى معرفة. مثال ذلك قلم زيد وسيارة عمرو، قلم زيد وسيارة عمرو. فلأهل العلم في هذه الصورة قولين في إفادة العموم وعدمها، فلأهل العلم في هذه الصورة قولين في إفادة العموم وعدمها. وعدمها. فذهبت المالكية إلى أنه يفيد العموم، ودليلهم على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الاستدلال من الآية أمر مفرد اللي هو يقابل إيه؟ المثنى والجمع، أمر أمران أمور أو أوامر، كويس؟ وأضيف إلى معرفة وهي هاء الضمير العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. خبريح مغرب، كويس؟ إلى معرفة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أمره هاء الضمير العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ وهي للعموم، وإضيف إلى معرفة وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد أضيفت إلى معرفة وهو الله عز وجل. كويس. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن هذه الصورة لا تدل على العموم، وذهب الجمهور إلى أن هذه الصورة، إيه الصورة اللي هي يا إخواننا، ها اللي هو المفرد المقابل للمثنى والجمع إذا أضيف إلى إيه، إلى معرفة، لا يفيد الإيه العموم. وتظهر ثمرة الاختلاف في مسألة وهي، وتظهر ثمرة الاختلاف في مسألة وهي، رجل له أربع نسوة، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألة وهي، رجل له أربع نسوة، فقال زوجتي طالق ولم يقصد أي واحدة منهن، كويس. يبقى زوجة مفردة أضيفت إلى إيه، إلى معرف، كويس كده. اكتب: فعلى القول الأول تطلق كل نسائه. ليه؟ لأن أهل العموم، معرفة أضيفت إلى نكر، مفرد أضيف إلى معرفة، يبقى للعموم. فعلى القول الأول هو يفيد الإيه العموم، تطلق كل إيه نسائه. وعلى القول الثاني لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة، وتعين بالقرعة. بعد ذلك وسط السطر، ها؟ لا، زوجة، ما انت بتقف عليها بتسكنها، وبعد كده زوجتي يا المتكلم، ماشي، في محل رفع فاعل. اكتب عندك وسط السطر: الألفاظ الدالة على العموم، على الجموع في لغة العرب. الألفاظ الدالة على الجموع في لغة العرب. على الجموع مش على العموم، في لغة العرب. ثلاثة، ثلاثة. الأول جمع تكسير، وهو ما تغير فيه بناء مفرده، مثال ذلك: كتب مفردها كتاب، أقلام مفردها قلم. القسم الثاني جمع تصحيح، وهو ما سلم فيه بناء مفرده، ما سلم فيه بناء مفرده. وهو قسمان: جمع مذكر سالم، وهو ما زاد على مفرده واو ونون، أو ياء ونون. مثال ذلك: مصلون أو مصليين، مدرسون أو مدرسين. يبقى هنا المفرد بتاعه السليم زي ما هو، مدرس زودنا واو ونون، أو يأونون. طب وونون إمتى؟ إذا كان مرفوعا. يأونون إمتى؟ إذا كان منصوبا أو مجرورا. القسم الثاني جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم وهو ما زاد على مفرده ألف وتاء، مثل مدرسات. القسم الثالث ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين. الجنسين موضوعة لتشمل الجنسين. ايه معنى الجنسين؟ الذكر والأنثى. مثال ذلك الناس، البشر، الخلق. وهذا النوع مفرده مشترك بين الذكور والإناث. مثال ذلك الأولاد، مفرده ولد. الشياه، الشياه مفردها شاه. الحمام مفردها حمامة، تطلق على ايه؟ الذكر والأنثى. الحمام مفردها حمامة على الذكر والأنثى. الأولاد مفرده ولد على الذكر والأنثى. الشياه مفردها شاه، واخد بالك؟ طيب يكتب عندك في وسط السطر تدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس. تدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث. تدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث. وبيان ذلك الوجه الأول تدخل النساء مع الرجال بالاتفاق في خطاب يا أيها الناس يا بني آدم. مع بالاتفاق في خطاب يا أيها الناس يا بني آدم. وكذلك أدوات الشرط مثل من ونحوها. مثال ذلك مثل من ونحوها. مثال ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم. مثال ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم. مثال ذلك من عمل صالحا فلنفسه. كويس كده يا أخوانا؟ طيب الوجه الثاني، لا تدخل النساء في ألفاظ الرجال الذكور. في لفظ الرجال الذكور، يعني إيه؟ جاء التعبير عن الرجال بالذكور، يبقى النساء لا تدخل بالاتفاق. معايا يا أخوانا؟ مثال ذلك، لا تدخل النساء في ألفاظ الرجال الذكور. إيه معنى كلمة ألفاظ الرجال الذكور؟ يعني الرجال بس الشرع عبر عنهم بإيه؟ بالذكور، يبقى النساء لا تدخل. مثال ذلك، أتأتون الذكران من العالمين. وكذلك لا يدخل الرجال في لفظ الإناث. مثال ذلك، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الوجه الثالث، كم يبقى على المغرب يا شيخ ابراهيم؟ كم يبقى على المغرب؟ ها؟ ده لسه بدري. الوجه الثالث، جموع المذكر السالم. جموع المذكر السالم مثل المؤمنين المسلمين. وكذلك ضمائر جماعة الذكور. وكذلك ضمائر جماعة مثل كلوا واشربوا. تاني حاضر. جمع المذكر السالم المؤمنين المسلمين، واخد بالك؟ وكذلك ضمائر جماعة الذكور كلوا واشربوا، أيدخل فيه النساء أم لا؟ أيدخل فيه النساء أم لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول، يدخل فيه النساء، ومن أدلتهم أدلتهم على إيه بقى؟ على أن جمع المذكر السالم يدخل فيه الإيه؟ النساء. ومن أدلتهم قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. القانتين جمع مذكر السالم وجمع أنثى السالم، مذكر السالم، ولم يخرج من القانتات. معايا قلنا كده؟ دليل آخر، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صحيح؟ ماشي. مثال ثالث، إنها كانت من قوم كافرين. ده قول أدلة من يا أخوانا؟ من قالوا أنها إيه؟ تدخل في جمع مذكر السالم وفي ضمائر إيه؟ جماعة الذكور. القول الثاني، بعدم الدخول. بعدم الدخول، ومن أدلتهم قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات. وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وجه الاستدلال من الآيتين على عدم الدخول، أي على عدم دخول النساء في جمع المذكر السالم. لو كانت الجموع المذكرة تشمل النساء لماذا أتى بجمع المؤنث بعد أن ذكر جمع المذكر؟ لو كانت الجموع المذكرة تشمل النساء لماذا أتى بجمع المؤنث بعد أن ذكر جمع المذكر؟ بجمع المؤنث بعد أن ذكر جمع المذكر، يعني قلنا إن المسلمين دخل فيها جمع النساء، طب لماذا ذكر والمسلمات؟ واضح يا اخواننا؟ والمؤمنين والموت والقانتين والقانطات إلى آخره. وعند التحقيق بين القولين نجد أن هذا الإخلاف يرجع إلى اللفظ. هي طبعا وعند التحقيق بين القولين نجد أن هذا الخلاف يرجع إلى اللفظ. إذ القائلين بالقولين ما هما القولين؟ إذ أحسنتم متفقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية. إذ القائلين بالقولين متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد دليل على التخصيص. إلا أن البعض جعل دخولهن مستفاد من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث. إلا أن البعض جعل دخولهن مستفاد من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب. والبعض الآخر جعل دخولهن مستفاد من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الجنسين في الأحكام ماشي هنا كده اكتب بقى في وسط السطر. اسم الجمع ضابطه ومثاله وحكمه. ضابطه هو الذي لا مفرد له من لفظه. اكتب بدل عليها تعال وقف اقف ولا اخوك نهو اقف اكتب وانت واقف. اسم الجمع هو الذي لا مفرد له من لفظه دي هنسميه اسم جمع. دي ألفاظ الجموع عشان لما نتكلم عن صيغة العموم ما تلخبطش. مثال ذلك قلنا بقى لا مفرد له من ايه؟ من جمعه. مثال ذلك خيل. خيل مفردة ايه؟ خيلة ملهاش مفرد. خيل إبل ها؟ خيل إبل قوم رهط شعب نسوة جيش. دي كلها ايه؟ اسم ايه؟ ضابطها ايه؟ لا مفرد له من لفظه. نجيب له مفرد بس مش من اللفظ بتاعه. خيل مفرده ايه؟ فرس. صح صح ما بس مش من لفظه. طب ابل ناقه، طب قوم رجل او امراه، رهط رجل او امراه، شعب رجل او امراه، نسوه الحرمه الواحده، وخبله جيش عسكري. ماشي هنا كده اوصف بالضبط. اكتب وعند ذكره في الجمل، عند ذكر ايه بقى اللي هو اسم الجمع، عند ذكره في الجمل يعامل معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه. وعند ذكره في الجمل يعامل معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه. فنقول سار القوم، سار القوم، يبقى هنا باعتبار المفرد. أو نقول القوم ساروا، وهو الجماعة، يبقى الأول باعتبار إيه؟ ها؟ المفرد باعتبار لفظه، والثاني باعتبار إيه؟ معناه. اكتب اسم الجمع الجنسي. اسم الجمع الجنسي وهو ما تضمن معنى الجمع دالا على الجنس، معنى الجمع دالا على الجنس. وله مفرد مميز عنه بالتاء، أو ياء النسبة. مثال ذلك مميز عنه بالتاء أو ياء النسبة. النسبة مثال ذلك تفاح، جمع ولا مفرد؟ جمع تفاحة، يبقى مفردها بالتاء. تمر يبقى تمرة. اكتب تفاح معنى الجمع بس دل على جنس، جنس معين، مفرده تفاح. طب تمر مفرده ايه؟ تمر. عرب عربي، روم رومي، رحمكم الله. يبقى خدوات اسم الجمع، اسم الجمع الجنسي، بعد ذلك اسم الجنس. خد بالك منه قوي كده. هو ما ليس له مفرد ولا يقال انه جمع. هو ما ليس له مفرد ولا يقال انه جمع، لانه لا واحد له لا من لفظه ولا من معناه. ده اسمه يا اخوان اسم الجنس، ما ليس له مفرد ولا يقال له جمع، لانه لا واحد له لا من لفظه ولا معناه. مثال ذلك ماء وعسل وزيت. ماء وعسل وزيت. بعد ذلك العموم والخصوص درجات، كم يبقى على المغرب؟ ها؟ جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم، وصلاة تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.